إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فنحمد الله جل جلاله أن وفقنا لأن نشرع في هذه الدورة المباركة في أصول التفسير وقواعده، وهي في الحقيقة متممة للدورة الرابعة التي خصصت لشرح منظومة الإمام الزمزمي رحمة الله تعالى عليه في علوم القرآن. وكما لا يخفى أن شرف العلم إنما يحصل بشرف المتعلق وشرف المعلوم، وأعظم معلوم هو كلام علام الغيوب جل جلاله وهو القرآن الكريم. وعلوم القرآن تتفاوت تفاضلاً ومراتب، وأجل أنواع علوم القرآن هو علم التفسير، بل إن بقية العلوم إنما جاءت خادمة لعلم التفسير حتى تبين مقصود كلام الله جل جلاله، وتعين القارئ على فهمه وتدبره، وتعين الفقيه والمفسر على استنباط أحكامه وحكمه. ولذلك أجل علوم القرآن هو علم التفسير، وحيث إن علم التفسير هو علم جليل لا يمكن للإنسان أن يقتحم غماره دون أن يلم بأصوله وقواعده، لا يمكن. فمن أحكم الأصول فإنه قد رام الوصول، من أحكم الأصول فقد رام الوصول، ومن رام الوصول لا بد أن يحكم الأصول. وأصول التفسير وقواعده قد اعتنى بها العلماء قديما وحديثا، ولذلك جاءت هذه الدورة المباركة بإذنه جل وعلا من أجل تجلية هذا العلم العظيم الذي هو من أجل العلوم. وقبل أن نشرع في المقصود والمطلوب، فقد سألني غير واحد عما سنعتمده في هذه الدورة، هل هناك متن مختصر أو نظم أو نحو ذلك، وطلب بعضهم أن تكون هناك إجازات مقروءة وبالسند إلى مؤلفيها. فأقول قبل أن أشرع في هذه الدورة أبين هذا الأمر من ناحيتين. أما من ناحية الأولى وهو الولع بالأسانيد الذي سماه بعض أهل العلم جنون الرواية، فإن المرء وطالب العلم لا بد أن يعتني بالعلم قبل أن يعتني بالإسناد والرواية. نعم، الإسناد كان له شأنه في القرون الثلاثة الأول، حيث كانت السنة والآثار تنقل بالأسانيد إلى أصحابها، كان ما يسمى علم الرواية. ثم بعد ذلك صارت هذه الرواية وهذه الأسانيد لا شأن لها ولا مزية لها في حفظ العلوم، إنما هو شيء يتخذ للبركة، ولكن الناس توسعوا فيه. فتجد طالب العلم إذا سمع بأن الدورة الفلانية فيها إسناد حرصا، إذا لم يكن لها فيها إسناد تكاسل، وهذا اعتبره مما يقدح في النوايا ويقدح في المقاصد. ولذلك من أدركناهم من مشايخنا الأحياء منهم والأموات لم نعلم واحدا منهم كان حريصا على هذا، بل كان بعضهم كشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وشيخنا الشيخ ابن محسن العباد حفظه الله عز وجل وأطال في عمره، كان يقولان: نحن لا نجيز ولا نستجيز. لا نجيز يعني لا نعطي إجازة بالأسانيد المقصود، ولا نستجيز يعني لا نطلب الإجازة من غيرنا. والعلامة البشير الإبراهيم رحمة الله تعالى عليه كما جاء في آثاره ذكر في مواضع كثيرة موقفه من هذا الأمر، وسماه جنون الرواية، جنون الرواية، وذكر بأنه يقدح في المقاصد ويحمل طالب العلم على التعاظم، وذكر قصته مع أحد المشايخ أحمد البرزنجي أو نعم الكفيف الضرير، وهو من علماء المدينة، أنه جاءه في يوم من الأيام بعدما نمي إلى هذا الشيخ حفظ البشير الإبراهيمي ولزومه لدور ودور العلم والمكتبات، فنمي إليه. قال: فلما زرته في بيته ودار بيننا حديث، فأعجب الشيخ بالبشير الإبراهيمي، وكان أيامها شاب، فقال: أنا أجيزك بكل مروياتي المسموعة والمقروءة. قال: ففتح الله عز وجل عليه بهذه الكلمة، فقال له: أنا لم أتعب في التلقي وأنت لم تتعب في التلقين. قال: وعلمت أن مثل هذا مما تتعاظم به النفوس. قال: فما زلت أقمع نفسي وأحملها على التواضع والإخلاص لرب العالمين. ثم ذكر شيئا من هذا القبيل، وذكر قصة أخرى حصلت له مع النبهاني أيضا في قضية الإجازات. الشاهد أن طالب العلم يحرص على العلم بذاته، ثم بعد ذلك قضية السند ما غير السند هذه تأتي تبعا، ثم الإجازة بإذنه عز وجل تكون إجازة إما للحضور وإما لمن أتقن ذلك الفن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للنظم الذي سوف نعتمده أو المفروض أن نعتمده، فقد ترددت في هذا زمنا ثم استقر الأمر عندي بعد الاستخارة والتأمل والنظر، ألا نرتبط بنظم بعينه ولا بمتن بعينه، وذلك لأن أصول التفسير وقواعده لا أعلم حد علمي ومن خلال الرجوع إلى مشايخي نظما ولا متنا جمع شتات هذا العلم لا يوجد إلى الآن، وبالتالي من القصور أن ندخل هذا العلم بمتن قاصر. من أجل هذا آثرت أن تكون مجموعة قواعد وتأصيل ومسائل محاولة لجمع شتات هذا العلم، لا أقول بأنني جمعت جميعها ولكن محاولة، وذلك بالرجوع إلى مصادر كثيرة سنأتي على بعضها في خضم هذه الدورة المباركة. فأقول بعد هذه المقدمة الموجزة مستعينا بالله جل جلاله، فأقول: الحمد لله لمنزل القرآن على نبيه صلوات ربي وسلامه عليه المصطفى بالرسالة والنبوة وبالمعجزة الخالدة التي تحدى الله عز وجل بها فصحاء العرب، وهو القرآن العظيم المعجز بلفظه ومعناه ونظمه وسياقه وما حواه من الأحكام والحكم، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير الناس خيرية مطلقة، الذي اشتغل بالقرآن تعلما وتعليما خير الناس. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن أهل الله عز وجل وخاصته هم الذين انشغلوا بكتابه علما وتعلما وتدبرا وفهما، هؤلاء هم خاصة خواص الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنيئا لكم بمثل هذا الشرف العظيم والفضل العميم بالانشغال بالقرآن الكريم، وما تحصر العلماء قديما ولا حديثا إلا لأنهم تركوا القرآن وتفسيره، والشواهد من مقالاتهم كثيرة جدا، يأتي على رأسها مقالة الإمام الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، الذي ذكر عن نفسه أنه ما من آية في كتاب الله إلا وقد طالع فيها أكثر من 100 تفسير، 100 تفسير في كل آية. ونقلنا بعض مشايخنا أنه ألف كتابا وتفسيرا منقطع النظير وصل إلى قرابة 500 مجلدة وقد ضاع، والله المستعان. رغم كل هذا يقول: ما ندمت على شيء، ندمي على أنني لم أنشغل بكتاب الله عز وجل. فماذا نقول نحن من بعد هؤلاء. فأقول جاءت هذه الدورة كما أسلفت تتمة لما سبق في علوم القرآن وأصول التفسير وقواعده، هو من أجل علومه، لأن التفسير من أراده يحتاج إلى مقدمات، وهذه المقدمات هي عبارة عن أصول وقواعد. فجاءت الدورة مقسمة إلى قسمين: أصول التفسير، والقسم الثاني هو قواعد التفسير. فبداية أولا أصول التفسير، كما جرت العادة ما من علم لا بد أن تدخل إليه بمقدماته، ومقدماته هو أول شيء بيان مفهومه، بيان المفهوم والتعريف والماهية. فنقول بأن أصول التفسير هو لفظ مركب من لفظتين اثنتين، أصول وتفسير، ثم يأتي المعنى اللقبي كما فعلنا مع أصول الفقه وقواعد الفقه، قواعد الفقهية وغيرها من الدورات التي أخذناها. فنقول الأصول في اللغة هو جمع أصل، والأصل في اللغة لا يخرج عن خمسة معاني. المعنى الأول يأتي بمعنى الراجح، كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة، بمعنى أن الإنسان إذا تكلم بكلام فإنه يحمل على حقيقة اللفظ، لا يحمل على المجاز. وكذلك كلام ربنا جل جلاله. أيضا يأتي بمعنى المستصحب، المستصحب بمعنى الأصل الذي يستصحب على جميع الفروع، كقولهم مثلا الأصل في الأعيان الطهارة، والأصل في المياه أن تكون طاهرة، يعني هذا هو الأصل. والأصل في الإنسان المؤمن الصدق، هذا هو الأصل. والأصل في كلام الله عز وجل أنه يراد به الظاهر، هذا هو المستصحب، يعني تستصحبه مع جميع المسائل ولا تخالفه إلا بدليل. ويأتي أيضا بمعنى القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة، كقولهم مثلا إباحة الميتة للمضطر هو خلاف الأصل، خلاف الأصل يعني خلاف القاعدة، وهذه أخذناها في أصول الفقه وفي القواعد الفقهية. وأيضا قولهم مثلا في القواعد التفسيرية الأصل أن يحمل الكلام على ما دل عليه السياق، هذا هو الأصل، ولا يخالف هذه القاعدة إلا بدليل. أيضا يأتي بمعنى المقيس عليه، المقيس عليه يعني هناك أصل وهناك فرع. الأصل مثلا هو أن كل مسكر ماذا حرام، ثم يأتي الفروع التي تقاس على هذا الأصل الذي جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بمعنى الدليل، كقولهم الأصل في المسألة هو قول الله عز وجل أو القاعدة الفلانية. هذا المعاني اللغوية الخمس. السؤال: ما المراد بأصول التفسير من خلال هذه المعاني الخمس؟ هل يراد بها الدليل، أم يراد بها القاعدة المستمرة، أم يراد بها المقيس عليه؟ ما المقصود بأصول التفسير من خلال المعاني هذه؟ لا، الدليل لا، إنما يراد بها القاعدة المستمرة، القاعدة التي تحكم لنا التفسير من خلال مسائله. إذن المقصود بهذه المعاني الخمس هو أن الأصول، أصول التفسير، أخذت معناها من القواعد المستمرة. ولذلك هذه فائدة لطلبة العلم. لماذا دائما نبدأ بالمعنى اللغوي؟ لأن المعاني لا تخرج، الألفاظ في معاني لا تخرج عن ثلاثة أشياء: أولا المعنى اللغوي هو المعنى الوضعي، نعم، والثاني المعنى العرفي، والثالث المعنى الشرعي. العرب حينما تكلموا بمعنى ماذا؟ معنى وضعي، اللي هو كلام العرب، ثم بعد ذلك انتقل إلى العرف، العرف يغير المعاني، وأيضا ماذا؟ الاستعمال الشرعي يغير المعاني، وهذه ذكرناها في دورات سابقة لذلك لا أعيدها. وبالتالي دائما لما تقول أصول التفسير هذا معنى إيش؟ معنى اصطلاحي، وهو العرف الخاص، ما يسميه العلماء بالعرف الخاص، لأن العرف على نوعين، عرف خاص وعرف عام. طبعا هذه كلها مراجعة لما سبق، تمام، لما سبق قصدي من دورات أصول الفقه والقواعد الفقهية وغيرها. فنقول لذلك عندما تأتي بالمعاني اللغوية تذكر أي المعاني الاصطلاحية أنسب لهذه المعاني اللغوية المذكورة. أما الأمر الثاني وهو التفسير، قلنا أصول التفسير. التفسير هو مصدر من الفعل الثلاثي فسارا، الفاء والسين والراء، فعلا فعلا، هذا هو القالب الذي توزن به جميع الأفعال والكلمات. فإذا قلت فسر الشيء بمعنى إيش؟ بمعنى أنه بان وظهر، بمعنى أنه بان وظهر. ومن عجيب كلام العربي أنك لو غيرت ترتيب الحروف بقي المعنى، ففسر هي نفسها سفر، إذا قدمت الفاء وأخرت السين بقي المعنى هو، ففسر هو بمعنى سفر. ولذلك يقال الإسفار، الإسفار هو إيش؟ أحد ماذا؟ الأوقات. لذلك هناك ماذا؟ الغلس، وهناك الإسفار، وهذه أبناها في شرح عمدة الأحكام وأطن فيها النفس، قضية الفجر هل يعلق بالغلس أم الإسفار؟ والإسفار هو انتشار الضوء، فإذا انتشر الضوء ماذا؟ ظهرت الأشياء وبانت، والصبح إذا أسفر. وسميت ماذا؟ المرأة سافرة، السفور إذا كشفت عن وجهها وكشفت عن بعض بدنها، ولذلك سمي السفر سفرا. لماذا؟ لأنه يكشف معادن الرجال، الإنسان في السفر يسقط التكليف، وكما قال الإمام الشافعي لا مروءة في السفر، فيظهر الإنسان ماذا؟ على حقيقته، إذا صاحبته وسافرت معه وعاملته بالدينار والدرهم كما قال أهل العلم. فالشاهد السفر. وسمي الكتاب سفرا يحمل، كمثل الحمار يحمل إيش؟ أسفارا، بالسين مش بالصاد، الأسفار جمع السفر. لماذا سمي الكتاب سفرا؟ السين والفاء والراء. لماذا؟ لأن الكتاب يظهر ماذا؟ فكر صاحبه وعقيدته، ويظهر اعتقاده. فأنت إذا أردت أن تظهر شيئا من أفكارك لابد أن تضعه في كتاب، فهو عقلك المفتوح بين أيدي الناس. فالشاهد أن السفر، فلذلك التفسير في حقيقته هو ماذا؟ هو إبانة وإظهار معنى كلام الله عز وجل، فهو القاعدة مثل ما قال الوعاء الذي يظهر لنا كلام الله عز وجل بمعناه الحقيقي. فإذا نقول بأن التفسير في هذه الحالة هو الكشف والإبانة، سواء كان كشفا معنويا وهو التفسير، أو كان كشفا ماديا الذي هو السفر. أما في الإصطلاح التفسير له معاني كثيرة، من أشهرها هو تعريف أبي حيان الأندلسي في البحر المحيط. أبو حيان الأندلسي معروف، المتوفى سنة 745 للهجرة، حيث قال هو علم يبحث به، أو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بكلام الله عز وجل أو بألفاظ القرآن. هو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب وتتمات ذلك. هذا من أفضل التعاريف التي وقفت عليها. نعم، ترجعون إلى البحر المحيط. هو قال رحمة الله تعالى عليه هو علم، تفسير علم من العلوم، بل هو أجل العلوم. هو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن. طبعا كيفية النطق بألفاظ القرآن هو أقحم ما يسمى علم القراءات في التفسير، والعلماء لهم موقف في القراءات، هل هي من علوم التفسير أم لا؟ والصحيح أن علم القراءات ليس من علم التفسير إلا ما أفاد معنى جديدا، إلا ما أفاد معنى جديد، لأن بعض المعاني تتوقف على القراءة، ولذلك جاءت من قواعدهم القراءتان كالآيتين، قراءتان إذا جاءت هناك قراءتان ثابتتان كأن القرآن نزل ماذا بآيتين مختلفتين، فأحيانا يتغير المعنى بتغير القراءة كما سيأتي معنا في قواعد التفسير. فإذا القراءة هي التي يتغير بها المعنى، أما القراءة المتعلقة بالمدود وصفات الحروف وبمخارجها وبالفرش وغير ذلك هذه ليس لها علاقة بالتفسير، وإن كان قد أقحمت في كتب التفسير كما سيأتي معنا، لأن التفسير كما سنأخذ مر بأطوار، وصار في الأخير في مراحل التفريع صار كل واحد يتقن شيئا يقحمه في التفسير، فمن كان متقنا للغة ضمنها التفسير، ومن كان متضلعا بالحديث أدخله في التفسير، ومن كان متضلعا في القراءات أدخله في التفسير، وهكذا. ولو أنها هذه الكتب جردت لبقي التفسير الخالص الذي كان عليه الرعيل الأول. قال هو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بكلام ألفاظ القرآن وبمدلولاتها، المقصود مدلولاتها أي مدلولات هذه الألفاظ معانيها، الذي يسمى بغريب القرآن، الذي يسمى بغريب القرآن، لذلك ألف في غريب القرآن يعني شرح مفرداته وأحكامها الإفرادية والتركيبية. أحكامها الإفرادية معناها اللفظ إما أن يكون مفردا يعني غير مضاف لغيره، وإما أن يكون في سياق مركب مع غيره، المضاف مع المضاف إليه، المبتدأ مع الخبر، الفاعل مع المفعول وغير ذلك. فهنا يهتم ما يسمى بعلم الصرف اللي هو في حال الإفراد، وحال التركيب ما يسمى بإيش؟ علم النحو وعلم ماذا البديع ونحو ذلك من العلوم. ثم قال ومعانيها التي تحمل عليه حال التركيب، وهو ما يسمى بالمعنى الجملي، عندما تقول لفظة وتضيف لها لفظة يتولد ماذا؟ معنى، وهذا ما يسمى بالمعنى الجملي الذي اهتم به المفسرون كما فعل الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه في تجلية المعاني الإجمالية. وتتمات ذلك بمعنى أن التفسير يحتاج إلى علوم خادمة له، يحتاج إلى أصول الفقه، يحتاج إلى علم اللغة، يحتاج إلى بعض المباحث من علوم القرآن كالناسخ والمنسوخ وأسباب النزول المكي والمدني، هذه كلها تتمات للتفسير. أيضا ماذا من التعاريف وتعريف الإمام الزركشي رحمة الله تعالى عليه في كتابه البرهان في علوم القرآن، وهو من أجل الكتب التي ألفت في علوم القرآن. الإمام الزركشي رحمة الله تعالى عليه المتوفى سنة 794 للهجرة، يعني بعد الإمام أبي حيان الأندلسي رحمة الله تعالى عليه، يقول هو علم يفهم به كتاب الله عز وجل، علم يفهم به. إذن لو سئلت عن التفسير ما هو المقصود من التفسير؟ هو يعينك على فهم كلام الله عز وجل، يعينك على فهم كلام الله عز وجل. واحفظوا هذه الكلمة لأننا سنحتاجها، التفسير هو علم ماذا؟ يعينك على فهم كلام الله عز وجل، يعينك على فهم كلام الله عز وجل المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا قال المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة عقدية أخذناها في دورات العقيدة، لأن كلام الله عز وجل الذي هو بحرف وصوت نزل ماذا؟ على النبي صلى الله عليه وسلم فكان قرآنا، ونزل على موسى عليه السلام كان توراة، ونزل على عيسى عليه السلام فكان إنجيلا، وعلى داود فكان زبورا، وعلى إبراهيم فكان صحفا وغير ذلك. وكلامه حقيقة ليس كلام نفسي كما يدعي أرباب المتكلمين. فأضافته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نميز القرآن، لأن علم التفسير ليس متعلقا بالتوراة والإنجيل، وإن كان في أصله كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك مما تميزت به الشريعة الإسلامية والعلوم الإسلامية أننا عندنا علم التفسير، ولكن عند اليهود والنصارى ليس عندهم علم تفسير للتوراة والإنجيل، ولذلك يلجؤون في التفسير إلى ما يسمى بالتفسير الإشاري الذي تأثر به بعد ذلك أرباب المتصوفة والباطنية ونحو هؤلاء الذين تأثروا بأهل الكتاب وبالفلسفات. أما نحن عندنا قواعد يسير من خلالها المفسر لفهم كلام الله عز وجل وبيان معانيه، أي معاني القرآن الكريم، واستخراج أحكامه وحكمه. الأحكام المقصود بها الأحكام العقدية، الأحكام التشريعية، والأحكام ماذا؟ الأخلاقية. والحكم المقصود بها المقاصد، وهذا أهم شيء الذي اعتنى به العلماء رحمة الله تعالى عليه في كتبهم ما يسمى بأسرار القرآن. وكان من رواد المدرسة الإصلاحية سواء رشيد رضا رحمة الله تعالى عليه، ومن بعده العلامة عبد الحميد بن باديس رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، أنهم اهتموا بمقاصد القرآن. مقاصد القرآن لهذا القرآن، نعم أنت تفهم القرآن، تفهم ألفاظه وتفهم تراكيبه، ثم ماذا؟ إنما أنزل القرآن ليكون دستورا لهذه الأمة، هذا هو المقصد الأعظم. فكيف نستخرج من القرآن من خلال مقاصده حلول لمشاكلنا؟ ولهذا الحمد لله جاءت في الآونة الأخيرة والعصور المتأخرة دراسات جادة في بيان مقاصد القرآن. قال مثلا علاج ظاهرة انحراف الشباب من خلال القرآن الكريم، فتأتي بعض الآيات التي يستشف منها كيفية ماذا؟ علاج مثل هذه المشاكل وهذه الأمور. فإذا أحكام القرآن والحكم هي من أجل المسائل المرتبطة بعلم التفسير. طيب، هناك مصطلح موازي ومصاحب للتفسير وهو التأويل، أحسنت. ولهذا سمى الإمام الطبري ماذا سمى كتابه؟ جامع الأحكام. ماذا فيه؟ في تأويل القرآن، تأويل القرآن، تأويل القرآن. ولذلك بعضهم يقول يؤول الكلام وتأويل كلام الله عز وجل هو كذا وكذا. لذلك نحتاج إلى أن نبين معنى التأويل. فنقول التأويل في اللغة كما قال الراغب الأصفهاني، التأويل هو من الأولي، وهو الرجوع بالأمر إلى الأصل. الأول يعني ترجع به إلى أول ما كان عليه، يعني التأويل مشتق ماذا؟ من الحروف الثلاث الألف والواو واللام، وهي أصل في إرجاع الشيء إلى ما كان عليه في بداية أمره، ولذلك سمي الأول. الأول معناه أنه أول ما جاء الشيء ثم تطور، فالتأويل ترجعه إلى ما كان عليه أولا. ومنه ما يسمى بالموئل. الموئل معناه، إيش معنى الموئل؟ هو المنزل الأول، المنزل الأول الذي درج فيه الإنسان، ولذلك يحن الإنسان دائما إلى موطنه الأول. وانتم تحفظون قول الشاعر، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. وكم من منزل يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. لأول منزلي يعني الموطئ الأول. نعم، هذا بالنسبة للتأويل. وهذا التأويل هو رد الشيء إلى الغاية التي كانت عليه أولا، إما أن يكون علما أو فعلا، إما أن يكون علما أو فعلا. فالعلم حول قوله جل وعلا، مثل قوله جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. هل ينظرون إلا تأويله، إيش معناه؟ هل ينظرون إلا وقوعه؟ هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني وقوع ما أنذرهم الله عز وجل به، يوم يأتي تأويله. ولذلك ماذا قال الله عز وجل في سورة يوسف؟ قال هذا يا أبتي هذا تأويل رؤياي، معناه وقوعها. وسمي التفسير تفسير الأحلام والرؤى تأويلا، لماذا؟ لأنها إشارات تدلك على ما سيقع، ما سيقع، ليس على سبيل القطع وإنما على سبيل غلبة الظن. فلو كان التفسير والتأويل للرؤيا صحيحا صائبا في العادة يقع على ما فسر عليه وأولى. ولهذا جاء خطر التأويل، تأويل الرؤى. وجاء في الحديث الصحيح رؤيا على جناح طائر إذا فسرت وقعت. جناح طائر، شفت يعني الطائر، تصور الطائر يحمل فوق جناحه شيء، مجرد حركة بسيطة ماذا يسقط ذلك الأمر. كذلك الرؤى تأويلها معناه بيان ما ستقع عليه، تقع عليه ماذا على أمرها الأول. وفي الفعل طبعا يكون في معذرة في العلم ويكون في الفعل كما في نعم ويكون في العلم كما في قول الشاعر وللنوى يوم البين تأويل، وللنوى يوم البين تأويل، يعني النوى بمعنى البعد، قبل يوم البين تأويل، قبل يوم البين يعني قبل يوم إيش؟ الفراق. تأويله بمعنى أن الإنسان يظهر عليه صدق المحبة يوم الفراق من دمع العين ووجل القلب واضطراب الجسد ونحو ذلك. الشاهد، ولذلك يقول الإمام أبو جعفر الطبري رحمة الله تعالى عليه في المعنى الاصطلاحي للتأويل، قال رحمة الله تعالى عليه: والتأويل في كلام العرب معناه التفسير والمرجع والمصير. التفسير والمرجع والمصير، هذا كلام العرب وهو المعنى الاصطلاحي. ولهذا لما جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ليعرف التأويل كما في كتابه رسالة التدمرية، حيث توسع في هذا تقريبا 6 أو 7 صفحات، صفحة 91 إلى صفحة تقريبا 97، بيّن ماذا المقصود بالتأويل عند العلماء. قال: والتأويل عند أهل العلم لا يخرج عن 3 معاني. المعنى الأول قال هو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. المرجوح معناها الضعيف، لقرينة تذكر، وهذا استعمال المتأخرين. ولذلك تجدهم يؤولون صفات الله جل جلاله، فيفسرون قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ينقلونه من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. استوى، ظاهر اللفظ معنى الاستواء هو الارتفاع والاستقرار، الارتفاع على شيء والاستقرار، ولكن يقولون لا، استوى بمعنى استولى. ما هي القرينة؟ قالوا القرينة قرينتان اثنتان: أن الله عز وجل لو أثبتنا له الاستواء لأثبتنا له مكانا وحيزا، وهذه ذكرناها في مسائل العقيدة، والله عز وجل لا يحد ولا يشمله حيز، فننزه الله عز وجل من الجهة ومن الحيز ومن المكان، فإذا ننفي عنه الاستواء. وأيضا قالوا بأن الاستواء مقتضاه المماسة، لأنه إذا استوى على العرش بمعنى اقترب منه وماسه، ومثل ما يستوي أحدنا على كرسيه، والله عز وجل إذا أثبتنا له المماسة شبهناه بالخلق. ثم استدلوا بقول الأخطلي: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. الشاهد، فنقلوا من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بقرينة ضعيفة، وهذا هو التأويل. وكل نص أوهم التشبيه فأوله أو فوضه ورم تنزيه. تأويل معناه صرفه عن ظاهره اللي هو المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. ويأتي بمعنى التفسير وهو اصطلاح المفسرين كقول ابن جرير الطبري وتأويله كذا، يعني تفسيره معناه بيان معناه. ويأتي أيضا بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، مثل قوله جل وعلا هذا تأويل رؤياي أي وقوعه كما بينا. ولهذا جاء في الصحيحين من قول عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في سجوده وركوعه من قوله سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، يتأول ماذا؟ يتأول القرآن، يعني يعمل به. فسبح بحمد ربك واستغفره، سبح بحمد ربك واستغفره. طيب ما الفرق بين التأويل والتفسير؟ بعدما بين لكم التفسير والتأويل ما الفرق بينهما؟ فنقول أولا أيهما أعم، التفسير أم التأويل؟ طيب لماذا؟ كيف يظهره؟ أليس التفسير هو الذي يظهر؟ لأن كما يقال التفسير هو الإبانة والإظهار، أبان عن الشيء معنى أظهره. التفسير أحد معاني التأويل، أحسنت. فالتأويل له ثلاثة مراتب والتفسير أحد معناها.